بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه الدنيا دار نصب وتعب، والسعيد من جعل دنياه معبرا لأخرى وزادا عند ملاقاة مولاه، والشقي من لم يعمر أخرى فاجتهد في عمارة دنياه بما فيه خسارته عند لقاء مولاه. كثيرا في هذه الدنيا ما ترد الغموم كالسحب، ولا يدري الإنسان كيفية المخرج منها والنجاة، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه ما فيه الخير لك، بل ما فيه مصلحتك في العاجل والآجل. آية اليوم لو تدبرناها لاحتجنا وقتا طويلا في تأملها، واحتجنا دهرا عظيما في تطبيقها والعمل بها. هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ابتدأت الآية بالنداء الذي لا يثير إلا اهتمام أهل الإيمان، فإن ناسا كثر من الصالحين والفاسدين والمنحرفين وسيئ الأخلاق لو ناديت فقلت يا أهل الخير، فمن ذا الذي سيستمع إلى ندائك؟ المنحرفون وعبدة الصليب وعبدة بوذا وعبدة المجوس، ولا أهل الخير من أهل الإيمان هم الذين سيسمعون لك؟ فعندما يقول الله يا أيها الذين آمنوا، فهذا النداء لا يصغي إليه ولا يلتفت إليه ليعمل به إلا أهل الإيمان. ولذلك ينادي ربنا عز وجل عباده بأحب ما يمكن أن يوصفوا به، بالإيمان، ذلك المقام العزيز الذي لا يوصل إليه إلا بالتعني، ولا يكتفى فيه بالدعوة والتمني. ولهذا قال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان درجة عظيمة ومبتغى فاضل لا يوصل إليه إلا بالتعب والجد بتوفيق الله عز وجل. فينادي ربنا عز وجل عباده الطيبين بلفظ الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا. ماذا يا رب؟ قال: إن تتقوا الله، إن تتقوا الله. وتأمل هنا في صورة التركيب: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن ثلاث حاجات: يكفر أولا، يجعل لكم فرقانا، اثنين يكفر عنكم سيئاتكم، ثلاثة يغفر لكم. هذا كله شريطة أن تتقي الله، شريطة أن تتقي الله يحدث لك هذه الأمور. دعونا نتناول الآية ليس بالترتيب، دعونا لا نتكلم عن التقوى أولا ولكن دعونا نتكلم عن الجزاء. عندما تقول لطالب تريد أن تثير همته للمذاكرة: إن ذاكرت تتفوق. فأنت لا تكلمه عن المذاكرة وكيفية المذاكرة بقدر ما تكلمه عن التفوق وحلاوة التفوق والآثار المترتبة على التفوق. فعلمه بنتيجة المذاكرة يكون باعثا له على ماذا؟ على المذاكرة. من جد وجد. إذن لابد أن نفهمه ما هي المحبوبات التي ستوجد له إن جد. فعندما يعلم هذه المحبوبات سماذا؟ سيجد. تقول: إن تحافظ على بدنك تعش سعيدة. إذن نشرح له كيفية السعادة بمراعاة فقه البدن، كحال بعض السلف كالليث بن سعد والشافعي وغيرهما من أئمة المسلمين. ما هي أوجه السعادة المترتبة على مراعاة فقه البدن؟ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فالإنسان عندما يعلم النتيجة يجتهد في ماذا؟ في الفعل. إذن عندنا فعل وعندنا نتيجة هذا الفعل. إذا لم تقف على نتيجة الفعل ربما أنت لن تفعل. ولذلك كان من الضروري إن نحن نعرف الجنة والنار، ونذاكر الأحاديث والآيات والنصوص الواردة في الجنة والنار، ونعلم ما هي الجنة وما أعد الله تعالى لأهلها من النعمة المقيمة والدرجة الرفيعة، فنعرف ماءها وشرابها وطيرها ولحمها وسكانها وخدمها وشجرها ونبتها وأرضها وريحها. نعرف هذه المعلومات عن الجنة، ونعرف أيضا المعلومات المتعلقة بالنار. نعرف النار ودركاتها وأهلها وعذابهم وشرابهم وطعامهم، ونعرف السلاسل والقيود، ونعرف المطارق، ونعرف الأهوال التي تنتظر أهل المعصية وأهل الإجرام. فالإنسان عندما يعلم الجنة ويعلم النار يجتهد في الأعمال التي تقربه من الجنة وتباعده عن النار. إذن لابد أن احنا نبدأ نتناول الأمور بطريقة مختلفة. نحن نركز الكلام عن التقوى، ولكن لا نركز الكلام عن عاقبة التقوى. الآية هذه فخمت عاقبة التقوى، إشارة إلى أننا لابد أن ندرس عاقبة التقوى. فمن درس عاقبة التقوى كان ذلك معينا له على التزود بالتقوى. يمكن أن نتكلم عن التقوى ومعناها وشرائطها وخصائصها وكيفية تحصيلها، هذا كله جيد، ولكن ما هي الآثار المترتبة على التقوى؟ ربنا عز وجل في هذه الآية، ولن نزيد عما ذكره ربنا في هذه الآية، ثلاث أشياء. الشيء الأول: يجعل لكم، يعني يجعل أن ينشئ ويصنع ويعد ويخلق ويوجد. من الذي سيوجد ويصنع وينشئ ويعد ويوجد؟ من هو الله؟ طيب، وكلمة لكم أي من أجلكم، أي من أجلكم. فلما واحد يجي لك يقول لك أنا جاي لك مخصوص، تقول له طيب أنت محتاج حاجة؟ يقول لك لا أنا بس جاي لك مخصوص أشوفك والسلام عليك. يبقى أنا جاي من أجلك. مسألة من أجلك دي تبقى كبيرة جدا، بتشعر بلذتها وتشعر بقيمتها ان انت عند لك قيمة كبيرة عند ذلك الشخص، ولذلك اتى لاجلك. طيب، لاجل انك كنت تقيا لله اعد الله لك وصنع لك وخلق لك واوجد لك وانشأ لك ماذا؟ فرقانا، فرقانا من اجلك. هناك كلام كثير مروي عن مجاهد ومروي عن مالك وأئمة كثر في تفسير هذه الكلمة الفرقان. والفرقان في اللغة ما به الفصل بين شيئين متناقضين. أي حاجة بها الفصل بين شيئين متناقضين يعتبر هذا ماذا؟ فرقانا. ولذلك سمي يوم بدر بيوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله تعالى ميز في هذا اليوم بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين التوحيد والشرك، فيجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم ما تميزون به بين الحق والباطل، بين البدعة والسنة، بين الإقبال والإدبار، بين ما فيه صلاحكم وما فيه عصبكم وفساد حالكم. سبحان الله، إذا اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى ربنا يجعل له فرقانا، يجعل له رؤية يميز بها، ويجعل له حال يميز به، ويجعل له قوة يميز بها، ويجعل له سلطانا يميز به، ويجعل له إمكانيات يميز بها بين المتناقضات، الحق والباطل، السنة والبدعة، الإقبال والإدبار، الصلاح والفساد، الصلاح والأصلح منه، الشر والأشر منه. هذا الأمر لا يكون إلا لمن حقق ماذا؟ التقوى. وهذه مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا. أحوال الناس كأمواج البحر المتلاطمة، تأتي الموجة بعد الموجة، وأمواج البحر لا تهدأ أبدا، وهذا كله من أجل أن تكون الحياة نصبا وكدرا للمؤمن، فلا تكون له راحة إلا بملاقاة الله سبحان الله. ودي مسألة يعني ناموسية ومسألة قانونية صحيحة، لأن الحياة إذا استقرت وهدأت لصاحبها عز عليه أن يتركها. أنت جبت شقة والشقة دي كبرتها خليتها 500 متر، وجبت فيها كل الفازات والمجوهرات والأنتيكات وعملتها كأحسن ما يكون، قعدت تأسس فيها 20 سنة، كل فلوسك وعمرك كله حطيته في هذه الشقة. لو أي وقت من الأوقات قيل لك إحنا ناخد البدة نوسع به الطريق، وأنا أديك مكانها عمارة صغيرة 70 متر في مساكن الإيواء، ماذا سيكون حالك؟ أنت ممكن تجي لك سكتة قلبية وتروح جارية على المستشفى. ليه؟ لأن القلب يتعلق بشدة بهذه الدنيا التي أنشأها وأسس لها. ولذلك كلما الإنسان ارتبط قلبا بأعراض الدنيا كلما عز عليه أن يتركها مرتبط به. ودي أعظم البلاء، أعظم البلاء أن الإنسان يعذب بالدنيا، قلبه يرتبط بالدنيا، بمنصب، بدرجة، بمال، بوجاهة، بسلطان، بأمور الدنيا كثيرة لا حصر لها ولا عد. فالدنيا حلوة خضرة وتزين في عيون أهلها ولا يشبعون منها أبدا. ولذلك كان بعض السلف يقول اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا تدي له منصب عاوز اللي بعديه، تدي له فلوس عاوز اللي بعديه، فطالب الدنيا يريد المزيد من الدنيا ولا يشبع، وطالب العلم كلما استزاد من العلم أيضا لا يشبع، يقول هل من مزيد؟ سبحان الله، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية. الوادي هو المنفرج الكبير بين جبلين، تصور كده لو وادي عرضه مثلا 20 كيلو وطوله مثلا 200 كيلو، ودول كلهم ذهب لك، تل معاه 100 جرام ذهب اليومين دول، عاوز جوزين غفر يحرسوه. طب انت عندك وادي من ذهب عيار 24، وادي الانسان يقول الحمد لله وانعت ويبوس رجليه قبل ايديه؟ لا، قال النبي عليه الصلاه والسلام: لابتغى اليه ثانيه، عاوز كمان وادي. طيب ولو اعطي 2 لابتغى اليهما ثالثه. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى في قول الله عز وجل: يجعل لكم، تشعر بأن ربنا عز وجل مع المؤمنين، بأن الله تعالى مع المتقين، يحبهم ويواليهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم، ده كله في قوله إيه؟ لكم، عشان خاطركم. ربنا يعمل عشان خاطرك ايه؟ يجعل لك فرقانا تفرق به وتميز به، يجعل لكم فرقانا، ودي مسألة مهمة جدا. وايه كمان؟ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. المسألة دي فيها كلام كثير لأهل العلم، وكلام ربما يعني يحتاج إلى تأمل دقيق، لأن قال يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، برضك كأن التقدير يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم سيئاتكم. هذا يدل على أن الكفارة غير المغفرة، وإن كانت الكفارة والمغفرة بمعنى واحد، لأن الفعل كفر الشيء إذا ستره وغطاه، كفر الشيء إذا ستره وغطاه. وبينه قول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفار هم الفلاحون الذين يجعلون الحب في الأرض فيتغطى الحب، وسمي الكافر كافرا لأنه غطى الإيمان بضده، غطاه. طيب، ويغفر لكم، المغفرة أيضا بمعنى التغطية، فغفر الشيء إذا ستره وغطاه، نفس المعنى. ومنه المغفر، وهو الشيء الذي ينسج من الحديد يوضع على مقاس الرأس ليحمي الرأس من رميات السهام وضربات الرماح، سمي ذلك بماذا؟ بالمغفر. إذن الاثنين في أصل المعنى واحد، الستر والتغطية، لكن هل يمكن أن تكون كلمة في اللغة بمعنى كلمة أخرى؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا جدا جدا. والصحيح إن مفيش كلمتين في اللغة يأتيان بمعنى واحد من كل وجه. إذن هناك معنى في الكفارة غير موجود في المغفرة، وهناك معنى في المغفرة غير موجود في الكفارة. يعني في قول الله عز وجل: يوم تمور السماء مورا، بعضهم قال المور هي الحركة، يبقى إذا يوم تمور السماء أي عندما تتحرك السماء. عندما ننقر في كتب اللغة نجد بأن المور ليس مجرد الحركة، ولكنها حركة، شوف الأوصاف دي، حركة سريعة خفيفة متلاحقة، يبقى حركة سريعة خفيفة متلاحقة. إذن تفسير المور بالحركة تفسير ناقص. وكذلك أيضا عندما نقول بأن الكفار هي المغفرة، فيكفر عنكم يساوي يغفر لكم، هذا كلام يحتاج إلى تدقيق. هيا بنا نتناول بعض النصوص التي فيها كلمة الكفارة وما في معناها وكلمة المغفرة، بعض النصوص دون تطويل حتى لا يطول بنا المقام بعد ليلة طويلة أعلم أنكم اجتهدتم فيها. أسأل الله تبارك وتعالى القبول يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ حين تحضر الصلاة فيسبغ الوضوء ثم يصلي فيحسن الصلاة كان ذلك كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت الكبائر، والحديث في مسلم. يبقى عندنا هنا الإنسان بيتوضأ يسبغ الوضوء ويصلي يحسن الصلاة، إذا فعل ذلك إيه اللي يحصل؟ كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت الكبائر، كفارة من الذنوب ما لم تؤت الكبائر. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يبقى كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه غم أو هم أو أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، كفر الله له بذلك من خطاياه، أدي كفارات. في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فمحو الذنوب أي كفارتها وعدم وجود أثرها، كفارتها وعدم وجود أثرها. في الصحيح من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع القوم فذكر الزنا والسرقة والقتل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فمات فأمره إلى الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء عقبه. فهذا النص أتى باللفظين الكفارة وماذا؟ والتوبة أو العفو. وهذا دليل على أن هناك فارق بين الكفارة وبين التوبة. طيب نأتي بقى في ألفاظ أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فكان الله تبارك وتعالى منه الأمر بالصوم وإليه جزاء العمل، وهذا هو الإيمان والاحتساب. فالإيمان متعلق بالأمر والاحتساب متعلق بالجزاء، ولذلك ما من أمر أنت تفعله إلا وتنتظر ثوابه عند الله. إذن الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، صلة الأرحام، الصدقة، أي شيء ربنا عز وجل أمر به أو أي شيء ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، فالأمر والنهي بدايته من عند مين؟ من عند مين؟ من عند ربنا. طب ونهيته عند مين؟ نهيته عند ربنا. طب مين النص بقى بين المبتدأ والمنتهى؟ مين اللي في النص؟ وحضرتك اللي انت بقى بتنفذ الأمر. إذا أنت تلقيت الأمر إيمانا بالله وتصديقا برسول الله، فلما أنت تلقيت الأمر إيمانا بالله وتصديقا برسول الله طبقته ونفذته، يبقى أجلك يكون على مين؟ على الله. هذا هو الإيمان والاحتساب. أما اللفظ غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا اللفظ لفظ شاذ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس المعنى، إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وتصديقا برسول الله، لأن ربنا والرسول أمروا بالاجتهاد في العشر الأواخر وتحري ليلة القدر بالعمل الصالح، مش تحري ليلة القدر أن كل ليلة فردية نطلع جاري على الأسطح والخلوات ونتفرج على الشمس، اتلاقينا الشمس بقى لا نور لها ولا النساء بقى تزغرت بقى ومش عارف ايه، وشوف الحكايات بقى، شوف العصافير النهارده كانت عامله ازاي، وشوف الكلاب كانت عامله ازاي، وشوف مش عارف كان عاملين ازاي، نقعد بقى ايه نرتب مقدمات عشان نطلع ان الليله دي هي ليله الايه القدر. سبحان الله، ومن ادراكم، ما قد تكون هذه الليله ليله شفعية ليست وترية، هي شفعية عندنا ولكن عند الله تعالى وترية، وقد يكون العكس، هي وترية عندنا وهي عند الله تعالى شفعية. فلا يعلم حقيقة ليلة القدر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات دون أن يخبر بها، ولم يعلم بها الصحابة. بعض الصحابة كأبي وغيره اجتهد في جعل علامات، ولكن هذه آثار موقوفة، والصحيح أن نلتزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف أن في كام يوم من أيام العشر الأواخر شفع ووتر، قلت أحاول أبص كده في الشمس، اتلقيت كل الأيام شبه بعضها، كل الأيام شبه بعضها، حتى ليلة 27 كانت ليلة زي 27 و26 و25 و23 و22. فلماذا نجتهد في تتبع العلامات حتى نريح صدورنا؟ وبعدين بقى أول بقى ما الزغاريد تشتغل بقى ليلة 27 بقى، ودلة القدر يختي والبتاع والدنيا اتقلبت بقى، بعد كده اللي يحصل في المساجد؟ خلصت المساجد زي الحرم. ليلة 27 في الحرم أصعب من الحج، وطبعا كل الناس اللي راحوا عارفين الكلام، أصعب من الحج، يعني اللي راحوا الحج ليلة 27 في الحرم أصعب من الحج. بعد ليلة 27 الحرم بسم الله ما شاء الله جميل جدا، وتروح بقى تمسح على الحجر الأسود وتتمرمغ، مش الدنيا بقى مفتوح. إيه اللي حصل؟ كله بقى ايه انفسخت عزائم الناس عند طاعة الله عز وجل بانقضاء ليلة 27. ايه اللي بيحصل ده؟ هو احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى الفصلة؟ بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بالحتة؟ فربنا سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا. احنا نطلع احنا مين؟ قلت لكم من قبل أن مجموع عبادتك في دنياك لا تساوي شكر نعمة واحدة من نعم الله. شوف كل صيامك وقيامك وصدقاتك في الدنيا إلى أن تموت لا توازي شكر نعمة واحدة من نعم الله. إحنا والله بنلعب، إحنا لا نعبد الله كما يأمر الله، ولكن نحن نعبد الله كما نرغب وكما نهوى، وهذه قضية خطيرة جدا، وهذه القضية تنافي التقوى، هذه القضية تنافي التقوى، لأن التقوى في كلمتين: الإيمان والعمل الصالح. طب اللي احنا بنعمله ده يعتبر إيمان بالله وتصديق رسول الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الكلام ده؟ هل ده حل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طب ربنا سبحانه وتعالى أمر بكده؟ لا. طب إذا كنت تؤمن بالله وبرسول الله ولم يأمر الله بذلك ولا كذلك رسول الله فكيف تفعل ذلك الأمر؟ طيب ما تفعله هذا من جملة العمل الصالح؟ لا، سبحان الله، فلن تحصلت إيمان ولن تحصلت عمل صالح إذا لم تحقق التقوى. وطالما أنك لم تحقق التقوى لن يجعل الله لك فرقانا، وبقية الآيات لن تتحقق لك. فتبين من ذلك يا كرام أن الكفارة والمغفرة كلاهما ستر للعيب من خلال النصوص، ستر للعيب وتغطية للذنب، ولكن تمتاز الكفارة بأنها ستر مع محو. ستر مع ماذا؟ محو، يعني ما كفر عنك في الدنيا لا تسأل عنه يوم القيامة. يعني افترضنا ان في هناك واحد زنى وترجم، لا يسأله الله تعالى عن ذلك الذنب يوم القيامة. ليه؟ لأن الرجم أو الجلد كفارة لهذا الذنب. كفارة يعني إيه؟ محو، محو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، وفي لفظ آخر فأخذ به، كان كفارة له، أي كان محوا لهذا الذنب، كان محوا لهذا الذنب. فالمحو كما ورد في رواية البخاري أنه كفارة وطهور، كفارة وطهور، ده في لفظ البخاري، كفارة وطهور. إذن الكفارة فيها محو الذنب بحيث لا يبقى له أثر، لا يبقى له إيه؟ أثر، فلا تسأل عنه يوم القيامة. أما المغفرة فهي من جنس العفو، ولذلك يوم القيامة ربنا هيكفر ولا يغفر؟ يغفر يوم القيامة، يغفر الذنب. ولهذا قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله إيه؟ يكفر الذنوب جميعا ولا يغفر الذنوب جميعا؟ يغفر الذنوب جميعا. وطبعا كلمة جميعا من العام المخصوص، لأن الله تبارك وتعالى خص من هذه الذنوب ذنبا لا يغفره يوم القيامة، وهو ماذا؟ الشرك. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتحصل من ذلك أن ما أصابك من كرب أو هم أو حزن أو شوكة تصيبك أو مرض ينزل عليك يمكن أن يكون ذلك كفارة لذنوب، وهذه الكفارة تمحى عنك بها الذنوب فلا تسأل عنها، فلا تسأل عنها. ده المين يا أيها الذين آمنوا، ده المين للمؤمنين، هذه هدية النهاردة، ده جائزة اليوم، هذه الجائزة الباردة والغنيمة الجميلة. فأن من حقق التقوى فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه أي يزيل عنه هذه السيئات، ليس هذا فحسب، ويغفر له أي يستر ذنوبه يوم القيامة، كما ستره في الدنيا يستره يوم القيامة. أما الكبائر فيمكن أن تمحى بسبب من الأسباب، تمحى الكبائر بالحسنات الماحية، وتمحى الكبائر أيضا بالمصائب وغير ذلك، تمحى الكبائر بالمصائب وغير ذلك، تمحى الكبائر بشفاعة الشافعين، تمحى الكبائر بشفاعة رب العالمين. فهذه كلها أمور تمحى بها الكبائر وتكفر بها السيئات. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عدد أسباب تكفير الذنوب وتغفيرها أو غفرانها، عددها في كتابه الإيمان، فذكر نحو من 10 أسباب يمكن أن تراجع. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، السيئات تمحى عنكم والسيئات تغفر لكم ويعفى عنكم بها يوم القيامة. الحاجات دي كلها لمين؟ لمن حقق التقوى، لمن حقق التقوى. وهذا السؤال، هل نحن بالفعل، هل نحن متقون لله؟ يعني حقيقة بالفعل، أنا عاوز كل واحد يعمل نفسه كده سؤال برواز يحطه قدامه كده، أنت يا فلان هل أنت عبد تتقي الله؟ ولو أنت بتتقي الله بتتقي في كل أحوالك ولا في بعض أحوالك ولا في غالب أحوالك؟ بتتقي في كل أحوالك ولا في غالب أحوالك ولا في بعض أحوالك؟ إذا أجبت هذا السؤال بصدق عرفت لماذا نعيش في الهم والغم والذل والفقر والجهل والمرض، لأننا لم نحقق ماذا؟ تقوى الله عز وجل. إذا تقوى الله ستجلب لك الخيرات الكثيرات، ستصرف عنك الشرور الكثيرات في الدنيا والآخرة. ولكي تطمئن لهذا المعنى قال الله عز وجل: والله ذو الفضل العظيم. ولكي تؤمن بهذا المعنى بأن الخير كله سيأتي من عند الله إن تقيت الله، قال: والله ذو الفضل العظيم، أي العطاء الذي لا ينقطع، عطاؤه لا ينقطع، ولكنه سيحقق لمن حقق التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تقواه، وأن يجعلنا من أهل عبادته ومرضاه، وأن يشرح صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.